إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، اعلموا أن للصلاة في ديننا الإسلامي الحنيف شأن عظيم، ولهذا أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليها، فقال جل في علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ولعظم منزلتها في هذا الدين بعد الشهادتين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بها في أوائل دعوته، كما في الصحيحين أن هرقل ملك الروم سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بما يأمركم؟ فقال أبو سفيان: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. ولعظم مكانة الصلاة عند الله جل وعلا أيها المسلمون، جعلها أحب الأعمال إليه. ففي الصحيحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين. ولعظم مكانة الصلاة أمة الإسلام، فرضها الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السماء ودون واسطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء، قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى، فأوحى الله إلي ما أوحى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه التخفيف، فصارت 5 في العدد و50 في الأجر والثواب. الله أكبر. طمعا في أجرها أمة الإسلام وتحصيلا لثوابها، كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبها إلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا يحافظون عليها ويلازمونها في أحلك الأحوال وأشد المواطن. قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا، فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم. وقال المشركون أيضا: إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. نعم أمة الإسلام، هكذا كانت منزلة الصلاة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بل كانوا يبايعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر وصية له في حياته. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة. أمة الإسلام، ولعظم مكانة الصلاة وكونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، أوجب الله جل وعلا علينا أداءها في المسجد مع جماعة المسلمين. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل الأعمى من التخلف عنها لما قال له: يا رسول الله، إني رجل أعمى ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأجب. وقد هم صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة في المسجد، ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن في البيوت من هو معذور كالنساء والذرية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث الذي يسمى بحديث التحريق، قال: هذا الحديث ظاهر في كون صلاة الجماعة فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا أمة الإسلام بات متقررا عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة في المسجد إلا منافق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ومع هذا كله أمة الإسلام فقد تهاون في شأن الصلاة كثير من المسلمين اليوم، وصدق فيهم قول الله جل في علاه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. ألا وإن من الأسباب التي زادت الطين بلة حتى زاد عدد المتخلفين عن صلاة الجماعة ما ابتلينا به في هذا الزمان من تعطيل الجمعة والجماعة بسبب انتشار وباء كورونا. لذا رأيت لزاما علي التذكير ببعض الأحكام التي قد تخفى على بعض الناس، وخاصة ما استجد منها، والتي قد يخوض فيها بعض الناس بغير علم. فأقول وبالله أستعين: أولا، اعلموا يا أمة الإسلام أن صلاة الجماعة ولو مع التباعد بين المصلين تبقى واجبة، ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي. ثانيا، اعلموا يا أمة الإسلام أن التراص في الصف واجب، لكن الواجبات جميعا تسقط للعذر. ولهذا في ظل جائحة كورونا أفتى أهل العلم المعاصرون بجواز التباعد، وهذا أمر عباد الله لا غرابة فيه إلا عند من يجهل السنة. نعم، أمر لا غرابة فيه، فقد جاء في السنة تغيير هيئة الصلاة في صلاة الخوف للمحافظة على الجماعة، بل إن المسبوق يشرع له تغيير هيئة الصلاة من أجل المحافظة على الجماعة، فمن باب أولى، من باب أولى جواز تغيير هيئة الصف للمحافظة على جماعة المسلمين في المسجد. ثالثا، اعلموا يا أمة الإسلام أن لبس الكمامة والتلثم في الصلاة بتغطية الفم نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محمول عند الفقهاء على الكراهة، لكن في ظل جائحة كورونا وقد أمر ولي الأمر بلبسها في الصلاة، فإن الكراهة تسقط عند الحاجة إليها، هكذا قرر غير واحد من أهل العلم. رابعاً، احذر يا عبد الله، احذر من التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة لغير عذر شرعي، واعلم أن التباعد بين المصلين ليس عذراً للتخلف عنها، لأن الصلاة معه صحيحة كما تقدم. ولا شك يا عباد الله، لا شك أن صلاة الجمعة والجماعة في المسجد مع تباعد المصلين في الصف أولى من تركها والتخلف عنها. خامساً، ومما يجب الحذر والتحذير منه أمة الإسلام، ما نسمعه من بعض الجهلة وما ينشر عبر وسائل التواصل من السخرية والاستهزاء بجماعة المسلمين وهم يصلون متباعدين. ولهؤلاء الجهلة الساخرين المستهزئين أقول: اسمعوا ما يقول ربكم للمستهزئين من أمثالكم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ووالله يا عباد الله، لو فكر هؤلاء قليلا لوجدوا أن الذي أفتى بمشروعية التباعد في ظل هذه الجائحة هم كبار علماء العصر، ولن نكون أحرص منهم على دين الله جل وعلا، ولسنا أشد تعظيما منهم للصلاة. لذا فإن الواجب على العاقل أن يريح نفسه وأن يسند الأمر إلى أهله، عملا بقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والعلماء ورثة الأنبياء، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لمن يحشر نفسه في مصاف العلماء وهو ليس منهم: يا باري القوس بريا ليس يحسنه، لا تظلم القوس أعطي القوس باريها. أمة الإسلام، أقبلوا على صلاتكم بخشوع وافرحوا بأدائها في المسجد مع جماعة المسلمين، وأبشروا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه، إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة التوحيد والسنة، اللهم لك الحمد والشكر على نعمة التوحيد والسنة، اللهم لك الحمد والشكر على نعمة التوحيد والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن صلاتكم خير عون لكم على أمور دينكم ودنياكم، إذا أنتم أديتموها بإخلاص لله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبسببها تمحى الخطايا وتكفر السيئات، وبالمحافظة عليها يحفظ العبد من الآفات والشرور. ولو رمت في هذه الخطبة ذكر فضائلها وبيان محاسنها والتنويه بمنافعها لما اتسع المقام لذلك، ولكن اللبيب تكفيه الإشارة، وأن يعلم أن المحافظة على الصلاة من موجبات دخول الجنة ونيل الدرجات الرفيعة بها. ولهذا أمة الإسلام لما سأل ثوبان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن عمل يدخله الله به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن أعظم رفعة الدرجات في الجنة يا عباد الله لمن يحافظ على صلاته أنه يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال ربيعة بن كعب رضي الله عنه وأرضاه للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فاحرصوا عباد الله، احرصوا على المحافظة على صلاتكم إن أردتم مرافقة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأكثروا من السجود لله، وحافظوا على الصلوات الخمس المفروضة في المسجد، وأدوها طيبة بها نفوسكم، منشرحة بها صدوركم، واعلموا أن للعبد بين يدي الله موقفين: موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه في ذلك الموقف. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح قلوبنا بخشيتك وتقواك، اللهم أصلح قلوبنا بخشيتك وتقواك، واجعلنا نخشاك كأننا نراك. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.